أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا سائل يسأل يقول: أيهما أفضل وأكثر أجرا، أن نصلي الشفع والوتر في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، أم أن أؤخرها في البيت يعني. نعم، أم أن أؤخرها وأصلي صلاة الليل أو السحر في الثلث الأخير من الليل في البيت؟ قد ورد في الحديث الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فهذا الدليل قاطع على أن القيام الليل والوتر أن تصلي في بيتك أفضل. لكن بعض الإخوان يعرض له إشكال، يعني يقول مثلا أريد أن أبكر إلى المسجد، المسجد النبوي أو المسجد الحرام لأدرك الصف الأول مثلا، يعني يقارن بين إدراك أفضلية الصف الأول، ولا يحصل له هذا إلا أن يأتي قبل الفجر بوقت، وإن أوتر في بيته قد يكون وتره قبل آخر الليل يعني بوقت، وإن أتى ليدرك الصف الأول فإنه يحتاج أن يكون وتره في المسجد. فأقول يعني يجتهد وما يناسب ما يرى أن فيه خشوع وتضرع، لأنه قد يكون لو أوتر في المسجد ربما لا يكون له من الخضوع والخشوع مثل ما لو أوتر في بيته. فكل ما أخفى الإنسان صلاة النافلة والتطوعات أخفاها وجعلها في بيته أكثر أجرا وأعظم ثوابا. صلى الله عليكم. هل يجوز أن يصلي الرجل بأهل بيته في صلاة الليل في البيت جماعة؟ نعم، لا حرج. يعني ورد ابن عباس وغيره كانوا ربما دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته من الليل، دخلوا معهم وصلى بهم، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا عادة ثابتة. يعني لو خالف بين وقت وآخر، وقت يصلون جماعة ووقت يصلي كل على حدة. السلام عليكم. هل يلزم استقبال القبلة في سجود التلاوة؟ نعم، يتأكد، إلا إذا كان مسافر. إذا كان مسافر فعلى راحلته، على سيارته، في الطائرة، يسجد كيفما كانت جهته. أما إذا كان جالس على الأرض فلا ينبغي، لا ينبغي أن يتساهل، بل ينحرف إلى القبلة ويسجد، إلا إذا كان مريض ملازم للسرير ويشق عليه التحول فلا حرج. في الطواف لو أراد، يعني في الطواف ممكن يعني الكعبة بين يديه فينحرف ويسجد من قيام متجه إلى الكعبة. صلى الله عليكم. يقول: من جامع زوجته ثم طلقها بعد الجماع بيوم وبعد شهر ردها، فهل الطلاق يعتبر شرعي وما حكم إرجاعها؟ هذا يعتبر من طلاق البدعة، لأن المطلق ينبغي إذا أراد الطلاق أن يطلق زوجته في طهر لم يمسها فيه، لم يجامعها، ولا تكون في حيض. فإذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة، أو طلقها طاهر لكن قد جامعها في هذا الطهر فهذا طلاق بدعة خلاف السنة، خلافا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم مختلفون هل يقع أو لا يقع. فعلى هذا الأخ سأل، إذا كان شيء وقع له وحصل عليه أن يتصل بصفة خاصة حتى يبين له الأمر. يسأل عن، يقول: ما هي الحوالة ومعاملاتها؟ وبعض الناس في استعمالها يعملها ينقسم إلى قسمين، فمن يعطي للمحول نقدا يستعمل بما عليه الصراف، ومن يعطي مؤجلا يزيد عليه. كيف ما يقول ما هي الحوالة ومعاملاتها؟ وبعض الناس في استعمالها على قسمين، فمن يعطي للمحول نقدا يستعمل بما عليه الصراف، ومن يعطي مؤجلا يزيد عليه. ما فهمت قصد الأخ السائل، لكن الحوالة عند الفقهاء هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذا أما الآن الحوالة اللي في البنوك المقصود نقل المبلغ، تحويله من مكان إلى مكان، وليس من ذمة إلى ذمة. فالتي عند الفقهاء، الحوالة التي عند الفقهاء يتكلم عنها الفقهاء، هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. يعني لك دين على شخص فقال لك أحولك على فلان لأن له لي دين عنده. فهذه الحوالة لها شروط عند الفقهاء، لها شروط بينوها. أما الحوالة البنكية فالمقصود بها أنهم يحولون مبلغك حقك من المال من بلد إلى بلد، وهو مالك، هو مالك نقد، ما هو دين ولا من ذمة إلى ذمة، بل من بلد إلى بلد. فلكن ما ذكره السائل من كونه مؤجل وهذا ما أدري، ما عرفت يعني، لو الأخ وضح السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في بلاده أناس يصومون 3 أشهر وهي رجب وشعبان ورمضان، فهل هذا موافق للسنة؟ أما محرم فهذا مر بنا الحديث، وأنه من أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أما رجب فالصحيح ما ورد ما يدل على صيامه، بل كان عمر رضي الله عنه ينكر على من يصومه ويضرب أيدي الصوام يلزمهم بالفطر إذا صاموا كل الشهر، بل ينبغي أن يصوم منه ويفطر، يصوم منه ويفطر، ويقول لا تتشبه برمضان، فيكره أن يصومه كاملا. وأيضا شعبان الحقيقة ما ورد ما يدل على صيامه، يعني فعله عليه الصلاة والسلام بينه أهل العلم كما ذكرت قبل قليل، فهذا لا يدل على، بل ورد في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن يقول أهل العلم استثنى من له صوم، من يصوم مثلا الاثنين والخميس فهذا مستثنى، لأنه جاء في الحديث: لا تتقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صوم يصومه فلا حرج. فهذا يدل على أن شعبان لا يصام كاملا، لا ينبغي أن يصام كاملا. فينبغي أن ينبه لهؤلاء الإخوان في هذا البلد أن يرفقوا بأنفسهم، وخاصة يعني رجب وشعبان يصومون ويفطرون، ينبغي أن يفطروا منه أياما، أما محرم فلا حرج إذا صاموه كاملا. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، وكيفية عودة الزوجين لبعضهما؟ البينونة الصغرى يعني اصطلاح عند الفقهاء يطلقونه على المرأة إذا طلقت التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية وخرجت من عدتها، فإذا خرجت من عدتها بعد التطليقة الأولى ولم يراجعها في العدة تكون بانت منه بينونة صغرى، يعني تعود إليه بعقد جديد، وكذلك إذا كان بعد التطليقة الثانية. أو الخلع، على رأي من يرى أن الخلع طلاق وأنها تبين منه بينونة صغرى، ومن يرى أيضا كذلك أن الخلع ليس بطلاق وأنه فسخ كذلك اعتبره بينونة صغرى، أما من يعتبره طلاق فبحسب عدد التطليقات. فهذا كله داخل في مسمى البينونة الصغرى، أي أن من حق الزوج أن يعود إلى زوجته لكن بعقد جديد بكامل شروط العقد وأركانه، بخلاف ما لو راجعها قبل نهاية العدة فإنه يراجعها ولو لم ترضى ولو لم تقبل، لأن هذا حقه كما قال الله جل ذكره: وبعولتهن أحق بهن بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما البينونة الكبرى فهي التي تكون بعد التطليقة الثالثة، بعد التطليقة الثالثة إذا خرجت من عدتها أو لم تخرج، لأنه حتى في أثناء العدة ليس من حق زوجها أن يراجعها إذا كانت هي آخر تطليقة له من التطليقات الثلاث، فإذا خرجت من عدتها لا يصح لزوجها أن يراجعها بعقد ولا شيء إلا أن تتزوج مرة أخرى زواجا صحيحا ليس مقصود فيه التحايل، فتزوجت من آخر ثم هي رغبت عنه أو هو رغب عنها وطلقها أو مات عنها، فمن حق زوجها الأول أن يراجعها وبعقد جديد، وأيضا له التطليقات من جديد، يعني له حق التطليقات الثلاث، بخلاف البينونة الصغرى فإن التطليقات تحتسب له، تحتسب عليه التطليقات السابقة، فلو طلق زوجته تطليقة واحدة وخرجت من عدتها ثم راجعها بعقد جديد ترجع إليه بتطليقتين فقط، يعني التطليقة الأولى حسبت عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أن والده متوفى ولديه مزرعتين، إحداها تسقى على السيل والأخرى على مياه الآبار، وهناك شخص يزرع المزرعة ويعطيني العشر، مع العلم أن إخواني وأخواتي قد سامحوني في العشر، ولكن لا زلت في شك. وإذا كان هكذا السؤال أو يبينه، يعني تقول إن والدك يملك مزرعتين إحداهما تسقى بالسيل، وأخرى تسقى بالآبار. فهاتان المزرعتان ينبغي أن تدخل في الإرث تركة، وينظر حال إخوانك، إذا كان فيهم قصر فلا يجوز لك أن تستأثر بشيء، لأن القصر ليس من حق أحد أن يتنازل عن حقوقهم، حتى ولو كان هناك ولي وصي، يعني أبوك وصى أخوك الكبير أو وصى عمك أخوه أو وصى من وصى، فليس من حق الوصي على اليتيم أن يتنازل عن حقوقه حتى يبلغ وهو الذي. فأقول ينبغي أن تعرف حال شركائك في الإرث، إن كان فيهم قصر أو صاحب عاهة معتوه مسكين ليس كامل العقل، هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن تقسم هذه التركة، يعني تقسم وتعرف أنصبة كل منكم، فإذا فرزت وعرف كل النصيبة بإمكانهم أن يتنازلوا لك ويسامحوك. فإذا كانت المزرعة مؤجرة، يعني هذا العشر ما شأنه؟ هل هو إجارة؟ إذا كانت المزرعتين مؤجرتين على هذا الشخص بالعشر، فالعشر تقتسمونه، يقتسمه الورثة كل بحسب نصيبه، أو يعني ما أدري ماذا هذا العشر، هل هو أجرة أو ماذا يكون. فعلى كل حال ينصح الأخ أن يبين بيان واضح حتى يطمئن إن كان يحق له هذا الشيء أو لا. تكون زكاة؟ نعم. زكاة؟ زكاة أو كذا يخرج منها زكاة أو كذا؟ الزكاة في هذه الحالة على إذا كان مستأجر فهي على المستأجر، إذا كان مستأجر المزرعة، لأن المزرعة بين يديه، هو الذي يزرع، هو الذي يسقي الشجر إذا كانت أشجار، وهو الذي يزرع الحب أنواع الحبوب أو أنواع الثمار التي فيها زكاة، هو صاحب الشأن، فهو صاحب الزكاة. صلى الله عليكم. يقول أنه صلى العصر جمع تقديم مع الظهر في جدة، ثم وصل المدينة المنورة وهم يصلون العصر جماعة، فما هو الحكم؟ هل يصليها أفضل؟ لا شك أن الأفضل، يعني كثير ما نذكر بكلام أهل العلم الذين لا يرون جمع التقديم ويشددون فيه، يشددون في جمع التقديم، فننصح الإخوان عدم المسارعة في جمع التقديم، إما أن يصلي صلاة الظهر في وقتها كما جاء في حديث جابر وغيره من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر ثم ركب، وإن ارتحل قبل الزوال ركب ثم أخر الظهر حتى يصليها مع العصر، فهذا الذي ينبغي. ولكن كونك تصلي الظهر في وقتها ركعتين خاصة إذا دخل عليك الوقت قبل أن تتحرك، قبل أن تمشي، ثم بعد ذلك إذا حان العصر في الطريق تصليها ركعتين، وإن وصلت البلد تصليها مع الناس. أحسن الله إليكم. يسأل عن السبحة، هل لها أصل أو عمل من السلف؟ بعض من يرخصون في استعمالها يتعللون بما ورد من آثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ربما سبح بالحصى، كان عنده نوع من النوى والحصى يسبح به، وأيضا بعض النساء كبيرات السن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنهن ربما سبحن بشيء من هذا، فمن أهل العلم من رخص بها، من رخص باستعمال السبحة، لكن استعمالها الآن يعني بهذه الصفة التي نرى الإخوان يستعملونها، وبعضهم من حين ما ينصرف من صلاته يعني يفرد سبحته 100 أو 200 ويظهرها أمام الناس، فهذا ما ينبغي. إن كان ولا بد يعني يكون في غير المسجد، لأن الذي ورد في المسجد التسبيح بالأنامل، الذي ورد في المسجد التسبيح بالأنامل يعقد بأنامله، فلكن إذا كان في بيته أو في مكان ما واستعان بالمسبحة يسبح بها ويخفي ذلك أيضا عن الناس، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. من أدى فريضة الحج فهل يؤدى عنه مرة أخرى؟ هل يحج عنه؟ ما الذي يعني من أهل العلم من لا يرى هذا ويرى أنه يحج عن نفسه ما دام أدى الفريضة، فالأولى أنه يقتصر على ما أداه عن نفسه ولا يحج عنه تطوعا ولا يعتمر عنه تطوعا. ويرون الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا يكثر فيهم، ما كان يحجون عن آباء أو إخوان أو أمهات والتابعون، ما كان هذا كثيرا فيهم، بل كان الإنسان يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. وحجك وعمرتك هي في ميزان حسنات والديك، في ميزان حسنات والديك، وتكثر من الدعاء لهم. فالهدي أفضله وأصوبه ما كان على وفق ما ورد عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم، هل حلق اللحية في المدينة من الحدث؟ لا شك حلق اللحية محرم، لأنه يعني مخالفة لأمر الرسول عليه السلام. الرسول أمرنا أمرا صريحا لا إشكال فيه: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. وهو عليه السلام أعفى لحيته، وكانت كما ورد في في في وصفها أنها يعني كثة، والصحابة رضي الله عنهم. فهذا كله يقوي أن وجوب إرخاء اللحية وإعفاءه وعدم التعرض لها فضلا عن حلقها. فإذا كان الحلق في المدينة وفي مكة فلا شك أن هذه معصية أشد، معصية أشد، كونك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديك أمره. فمن الأدب، من الحياء، من حسن المتابعة وصدق المحبة، أنك على الأقل أضعف الإيمان أن ترخيها وأنت في بلده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم صيام يوم السبت سواء كان صيامه قضاء أو تطوعا، وما حكم صيامه لو صادف ذلك اليوم يوما قد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء. أما صيامه قضاء أو نذر أو كفارة فهذا لا يختلف فيها أهل العلم أنه يصام، يصام ولا إشكال فيه. لكن إذا أراد أن يصومه تطوعا فالصحيح عند أهل العلم وجمهورهم على أنه لا حرج، أنه يصوم السبت ويصوم الأحد. بل ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه أكثر ما كان يصوم عليه السلام كان كثيرا ما يصوم أو كثيرا كثيرا ما يصوم السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، لأن السبت والأحد عيد لهما، عيد لهاتين الأمتين، فيعاندهم يصوم. نحن أعيادنا لا نصوم فيها، محرم علينا الصيام، محرم علينا أن نصوم في أعيادنا. ولذلك الجمعة يكره صيامها وإفرادها بالصيام. فهو عليه السلام على ما ورد في الحديث كان ربما صام السبت والأحد مراغمة لليهود والنصارى، عنادا لهم، لأنهم سبتهم يستمتعون به وأحدهم يستمتعون به، فيقابل هذا بأن يصوم. وما ورد في من النهي عن صيام يوم السبت، من أهل الحديث، من أهل العلم من طعن في هذا الحديث كالإمام مالك رحمه الله، وقالوا هذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يصححوه. ومن سلم بصحته حمله على إفراد السبت، أن تصومه مفردا، أن تصومه مفردا. وقد ورد في حديث جويرية أم المؤمنين لما دخل عليها عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهي صائمة، قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن هذا يدل على أنها لو صامت الجمعة والسبت معا لا حرج في هذا، فإفراد الجمعة مكروه. وكذلك بناء على الحديث الذي صححه بعض أهل العلم إفراد السبت مكروه. أما إذا كان يوافق يوم عرفة، يوم عاشوراء، وافق يوم من أيام البيض، فهذا الصحيح أنه لا يكره بحال، لا يكره بحال، بل ينبغي صيامه. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن يصلي بعد الوتر صلاة تطوع خاصة، وأنه يصلي الوتر قبل النوم ثم يستيقظ قبل الفجر فيصلي ما شاء الله؟ من أهل العلم الرخص في هذا أنه إذا قام من الليل ولو أوتر أول الليل لا حرج عليه أن يصلي، ويكتفي بالوتر الأول، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، بل يقتصر على الوتر الذي صلاه ولو من أول الليل. لكن نقول لهذا الأخ إذا كان يعرف من نفسه أنه يستيقظ كثيرا ما يستيقظ من آخر الليل، فالأفضل في حقه أن يجعل وتره في من آخر الليل، من آخر الليل. أحسن الله إليكم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فهل قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت هل له أصل في السنة؟ قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت هذا أيضا من المسائل التي محل اختلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لم يؤثر عن السلف، ما أثر عن الصحابة والتابعين أنهم يقرؤون القرآن ويقولون: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه لآبائنا أو لكذا وكذا، ما ورد عنهم. فأنت تقرأ القرآن ثم الله أعلم هل كتب لك ثواب أو لم يكتب، ما تدري. أن تقرأ القرآن وتصلي الصلاة وتصوم ما تدري، قد يكتب لك وقد لا يكتب، فكيف تهدي شيئا أنت لا تدري هل قبل منك أم لا. وأهم من هذا أنه لم يؤثر عن السلف رضي الله عنه، ما أثر عنهم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن سعي الولد من أجر الوالد والوالدة، سعيك أيها الولد، صيامك وصلاتك وتلاوتك القرآن وكل ما تأتي من حسنات هي تحسب في ميزان والديك، لأن هذا من حسن تربيتهم أو من طاعتهم وصلاحهم. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الذي يأتيه الولد في موازين والديه، من غير حاجة أن تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت، هذا لم يرد عن السلف. ولذلك كثير من أهل العلم ينكرون هذا، ينكرونه، وإن كان بعض الفقهاء يرخص فيه. صلى الله عليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، نعم. يشترط أن يكون صالح، هذا يعني لأنه هذا مما يدل على أن الدعاء الذي محل قبول وينفع الوالدين أن يكون الولد صالحا، لأنه إذا لم يكن صالح ما في فائدة من الدعاء. فمن شرط قبول الدعاء الصلاح، من شرط قبول الدعاء الصلاح التام، إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. وحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وذكر عليه السلام أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له. فمن شرط الدعاء الصلاح. صلى الله عليكم، هل الروضة في هذا العهد هل هي على حدودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مختلف في حدود الروضة، يعني مختلفون في حدودها. هي في الجملة كما جاء في الحديث ما بين بيتي ومنبري، لكن اختلف أهل العلم في صفة الروضة، هل هي مربعة أو على هيئة مثلث أو على شكل من الأشكال الأخرى، يعني ليست مربعة ولا مثلثة ولكن لها شكل رباعي معين. ابن حجر رحمه الله ذكر تفصيل هذا، وذكر ما ورد في أطوالها من المنبر إلى البيت ومن الشمال إلى الجنوب، ذكر الحدود واختلاف أهل العلم في حدودها. لكن في الجملة ما بين المنبر والبيت وضلع البيت الذي يقابل المنبر أو ضلع المنبر الذي يقابل البيت، فلعله هذا كله يعتبر داخل في الروضة، داخل في مسمى الروضة. إنما أطرافها خاصة من الجهة الشمالية، من الجهة الشمالية هو الذي محل اختلاف، لأنها من جهة القبلة لا خلاف فيها، ومن جهة الغرب حدها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدها من الشرق المنبر. لكن ما يكون شمال المنبر وكذلك أيضا ما يقابل الجدار القبلي هذا محل خلاف، محل خلاف. السلام عليكم، وما حكم استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة للسلام عليه من أطراف المسجد؟ هذه من البدع التي نبه أهل العلم وحذروا منها. فهؤلاء الإخوان الذين كثيرا ما يقومون بعد الصلاة، إما صلاة الجمعة، الله الله.